آن اواره منتهای کیف و فرود و خوشی الکتیت فریاد. اما انسانه استثمار در و احتکار دار که هماری بیم سرا بگنم و داوانی ها با امور امر بشکا روزه چکی گران تر بیت و بوز حالا واحد ولو وقتا نزم ناچار زنده بر بسیتی خروش یاد بلن اوانو چکی برمیان یک سیمینا سرانی که تعلیم کن اعلان وقتی بمشکی برادو بر فرائده وقتی ترشی بداران تیت زوی فرشا تکر خفت دار درست؟ دو چونکه آرزو ایم محساس داره بسد آرزو وقتی خلقا بسد مصلحت حیاتا ام باران و آواره بو خلق را دو بردی حسیا تاریکی حسیا اوان دراتی خفا و شیرینو جهات خیر و برکت باران دیونی تنها یاس ناراحت لظلمات هلی که ایوبن لگلمه رعد و برق لبروسکی رعد و برق فقط او عدل و نوار دلتا جهات خیر و برکت لکافت و صفا حیات بخشی باران لتحمیت و اوان ام خیلی چکهاتیه هر حیمان دو جوره خیر و حیات دو حیات دو وجود دینه چکهاتیه لمدینه کوچی خطیه کسی دین سمایی درست تو باران فلیت الازمان دیتا خواره سجنه که امان خوان درستید کن برای تو وجودیان آرزوی بود هوا اوانو احساس احتیاجی هم کرد و روی اختیار خواهد هاد وارد مدینه کرد اما فیه الظلمات و رعد و برق هست روی باران رحمت کنید تاریکی حالتکا ترشقی حالتکا بنسکی حالتکا اصل عمل عمل لبرابر امرسل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت أعلى إنسان الله باران أو سداعس الجشان والحياة زرن في أدينه أو إنسان الله خير البركة بخلق ما يآخذنا رحتي فريشاني أيا وقتی ام باران پلتی تنها چتی که بو او بنسبت او مطرحا او چتی لسوا جنبه لگج و آزاری هاتیا تاریکی کانیا رعدکیا برقکیا پس عکس العمل من برادر لگا بلس متناسبة دست اولا احساسی لیتا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت لقد أمر ترشقا أن يصير عن أسسين جوشكيان يتس أواك أن ما يبنر جبولا رافجا واقعا دين ما يبنر جبولا هم يسمى ترفين وأشياف مستفكرين وقت الدين تيتو خلق نجاة أواته حياة أواته ما يبنر امان اكفنا النار حتي وبختي وفلاكة برو مربسي والله محيط بالكافرين او حالة الله امان هسيان بو فراد لحق تشبه كلها وبمك او انت من الجوشكيان كأوجنا اجنوا وكما الدم المرضى ويت داعس المرجان وذي اثري ام حالة يانا آدم خون تاکل یاوتا ہو انا واقع الدن رعد و برق کنیا کعوان دو زور نگرام کاریان دیت باعث مردیان انا قدرت خواهی مدعا دا کعاو مای حیات بماز و تاب تخت اوانی خصوصا خطر زندگی اوانی خصوصا خطر اگر واضح خریف بن جوه خوان به انتقام خواه بغضب خوان أفاريزن خوان لو أفاريزن كالترف خوان وضبون أن وعدوا برقبك لإسلام هذا نجيان بودي ولكني اشتباع آيا أذن أموز بكت نجيش كيانو بني عن رعدوا برقبك أيضا موجب أولك براسي إذن لمالك لترف خوالك يبوان نجيان بودي وقالتك وسكت ذلك أن تقول ما هي المالكة بوان فردنا ذكر عن جنبيش الذكر احترام الأشرافية وإجازة ذكر جاراني شأن هل بلوشو مالك بوان أمسا مالك بوان مالك واقعية لك إنسانة إحساسية لو فاصل أو سكت عن جلاله امتيازات جان لبس أولا خير أنجل كتفاني مجاسا ناوى في كل وقت اخوان احساس ما كان كأما ذكر اخوان هاته باعث المعبوديانا اشيكوش عني شبكا كخو فقط لم يزور اخوانات يعني محفوظية وانا ايقوا دو كشتم اوان رجل سرد والله محيط بالكاتبين لن يباريك وا احادي هستياني كما رواني داو بصلاة هستياني وبأنواع الرجوع الأسواني ديان كتير فائدة وقعيدي شعوبه هكي سياسة ديان بكارة ذلك بخوفة راستن بإسلام هكي جاسوسيان أكيد جاسوسيان أكيد مو يهود مو باقي دشمنان الإسلام هكيش فائدة ديانو أما أين هو باعث أمكا أمان لنر المجاب كلا امتيازات يان حفظ كتاب مفارزه زیادت هزر المرسی زیادت هزر المرسی سیاست یا زیرکی یا نوریایی یا فهم شعور یا او که نور یا نوشر جرادی بود هیچ کاری که نیتوانی موقعیت یا مفارده هیچ کاری که نیتوانی اشرافیت یا نکشتن بگرمه تو آخری هر بر او مرسی بر او سکشن معلوم بود که اشتباه کنی بل وسائل بصائصة هسيان ما أتوان خوان لو خطر والة رفقا وهاتية نجاتك يكاد البأس يخطف أبصارهم أأن برقك هالكة أمبارا مطلع كما هي حياتك أما حركة المتابقة نية أرجو أواتر خير هر واقع یک یک اوینه تو برخودی و تکاعتا اما لناراحتی ام نوراواها تو حیات و تخلق و طبعا حیات بخلق دان موجب لبین چون امتیازات اده معدود استنگری لتاریخا چای ام ده دست اون بینایی ام ده دست اون لبرادر یوا ام حقیقتا بله سمتو صفت اساسی مبارزه کردنه لبرابر استنگر لنوا واقعیت تاریخ دیانت پیغمبران علیه الصلاة والسلام پیغمبران واقعیت دیانت الهیان هاو دو بو خلق عبارت اللذین و کردنوی خلقو و یا کردنوی خلقو بسیج کردنیان علیه ظالم ولو تاریخ علیه جماعت ملاع رن عمومیه هوا وديانك الإلهي أمسك يذكر أو يذكر نعمة لطول تاريخها هميشة بوصيلة طولو بوصيلة زولو بوصيلة بقشت أمانة ختم مالكوز تزويف زوان غياب زوان مردم خلطانن زوان كهرب إصلاح مردم وبرجات مردم خساكا زوان كهرب وسائل دين بكارة وعوري بروحي تربو محتوائي مذوغ آلت كرياوين مذوغ تابار كرياوين پیغمبر از معبولیت یا نوزول ترفاوكا مجموریا کنون جا کندوانا و خود و خود مجردان ملت یعنی ورسودن دشمنان ملت یعنی اغلان مکاخر یعنی لبن بودن امتیازات یعنی بستن زوان یعنی فردان مجرول یعنی خود و خود مستحیل ورزانا ام برنامه لی تجدید همیشه کلمات و حرکات و سکناتی گشتی هر جمعیه لکه حرکت عمومی که تحسی لمسیر انقلابی خویا جار جارك رنك لصرف رنك لأمياري بو أو جماعة توا برها وستي أيوكين يو أدروشي توا لم حارت ولا صفة ستيات أوان داركتين كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أو إنسان لوا دين هاتوا دولة بين بالدنيا المحبوب في نوايان خصوصا أغلب الليلة مبنى البحث جماعة المنافقين جماعة التفاج تخطي عند الدستاو امتيازات قديميش أو امتيازات ويهود خلال يبداو بوان تشتي عند الدستاو أما قد تنهى أوانيش نية لأساسا تعميم دلي المطلب بوطواء أوانا وأهان لو تركوا لباسا ولواقع دشمن لواقع ملائم أشياف امتيازات ينهج أما تظاهر بدينداري أكثر أمور أوانسا لوقتك ديانتنا تحنية طبعا قرآن يزال قرآن تحت تازة ولوقتك ديانت قدر بياتا أوان ضعيف أول اصلاحات لا تفرقت الحالات العادية جبهة ديرية لا تفرقت روش تفرقت لا تفرقت أعمل روش تفرقت زمانك كحق غالب أول أوان مغلوب باقي كل روش الأمورية كهلك يعني زندية يوم وقتا يا مغلوب أول حق غالب لا شر طولاني ومنتد خلا جاه وقت غنرك آرام مشان يعني استرد أوان أي وقت أو رعد البرقاء كأمان وقت غرق من تاريكي ولو نوميدي ويأسى ناغوديا وقت كأو رعد البرقاء تيت نخت الكوشيك وشمكات وغران آية وميدك بو إداني حياة الحلقة يا أرون الرياء لبرابر أول جود وشنائية وبو لحظات الظاهرية أرون الرياء كل إنسانك رادو باركو زرمات بدشمن خوي أزانيو بناي نابودي خوي أزانيو بطلع وجود مقاومة تابش كميني محبوية الله لحارفة ذنة حياة يأس أحاتي كدوة أجل أعوض عزيزة خطرة تشمل خيزاني لحظيت دنيا روشن أكاتوا أليس المجمع وكذا هر حال تكاليك بها إذا نبوا بحياة خوي أنا ليش هربو جورا لحالك الديانة بنسبة أوان فقط رأي برق ومرجي لأواري ملماتي تاريخي الموميدية وقت لحني ملعين وآلام هو أتا نسبة أوان وقت حالة المرجباني أدور دي مدانية تحكيم مدانية مسائل أمورية إنسانية أو شدة انقلابية لو وفتا لو لحظة مسرحية وفتا ما أولى ببركة روشنائي كان بو أكاتو أو ما دفتر جريان فياتا أو أنش غنى أمورية إنسانية الأجرن كم نوم الله حرف مدة فياتا ولكن أما عارفينك حقيقة انقلاب أوسا وقت قرار المكتب الدانوزي وبشرية إدارة دير بالذهن بالجامعة بيش يجب دهن مسائلية تدبين كردي جنبي نيف كردن زال مستنجل بين مطرحية بل تجنبي جرس كردن إنسان مطرحة لما بأيه بحث أوان نايت بين كيف بحث أوان يلدينا سناشاتي أوان فرصة مناسب أزانن وما تتحمله وتعذبت بينما مسلماني ورن مسلماني جدا رن انسان جدا رن ملت جدا جدا لما وقتا حالة الملت حالة الشر تحكيم ويستد الأوانية ولكن أنا ثابت ليها أنا حالة كيفا رن تبعي الدين شر جدا أمانا بس أجل لحظاتي مسائلك فلسفي مسائلك تربيتي مسرح عليك لو وقتا حالتي ولد كلبن دعنا نسيبن زجاول الزمي حسابي نظم خلطانين زجاول هم داري الاستثمار امتيازات مسرح منا أو لا شيء أصل مطلب دبارة ونعويه تجلية ذاته وإذا أظلم عليهم قاموا وقت تاريخ تاليات بكيانة تسير سنیان نشو ایت نجی خیران اینجا امکان ادامه حیاتی هم نیان دوباره غنبت خیران دوباره موقعیت به خیران ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم واقعية مطلب المستشار أو وسائلك إنسان هسي بناسين أو والا خارجا مسرح أوي وسائل خارجي أو هو مشترك لدينا أوان حيوانات وفرق جالة الحيوانات يهر أو وسائل مسرح أبو أوانيش عبارة الله بيشكو شاو بنايش نوائي ام بنايش نوائيك او ان ترسو اسرائيلكم اي تبعيك وفاء اواجه فجوري اتن بياد الحق حتى في الثلاثة مستقبل عندنا لم وقتا لمن حيوانات ايش من فترة تيرم لو كوافانا اكتبعات بوثا تيكوي تيكو دوستن غيب ولي انتخابتا بوبر هلسكيشان ببرابر جامع حقه ولبرابر حركة حقه بوبر لو وقتو لكاتا نشانيك لا صلح نشانيك لا ارامش مطرحا بيرت مشايان اكتو بكارو ارامش ينتو اياتو تنبرو مصير وليلتك حالته رعد وبرد بوارا تجلي اتاتو بزاره هر شیانه دویان الگزینه تاریخ تاتو آمیخینه دیجی خوانه اهم حالت وده نشانه امسل که ام قدرت و اوان هسیان شنوائیه و بیناییه نتن ها به این انسان ساخت بوا توچه مهدیش نیا بایت منفیه فکر و نتنو که اگر قائم تعال اقوائی فی انبای بوشناخت صحیح وهو تنظيم حركة قرآن بيرتم لميدان حياة كيف يبدو أن يسينته ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم فتعرفت هلك أعلى أجر هديري أو أنواع إستفادة بإذن الله شنوائي وبنائي أو جو حس الجولة بالله وذا إنسان رؤبا في حيوانات ويكتب إنسان إستفادة متناسب إنسان يبتل يبتل وفي أواجه لله برادر أو صاحب قدرتك هو صاحب إنسان نازل يبور ذات إنسان وسعادة إنسانية أواجه يجيري أسن ثم توجه أول كأصل عن قوى لأرزش كتوى أجل واضح فهو متعليه أسيني دو واقعية إيش أولو هل ظاهره في الحسبة تبع وفأما حال أصل الملاني سنجيته خاصيتي كبكاروكي حيوانش إستسائلتا بلاي أوان وننا شنك حيوان يشعر بسر المحسوس الأشواق والتاريخي لحالك أنا بصادرين حقيقتك حيوان لو أنا ستشكيسي بها لواقعية كده تروي شنو أشكيها تخريب من برو روي أشون رافضهم بس واقعية وصولتها خد أحسي بياني بسمي عارتهم إن الله على كل شيء قدير رفع المتعال أن نزوي بوستدو وأن باري دعوة حياة إنسانية أن قوية دعوة إنسان بمعرفة إثبات العالم خارجها أتواني أم وعيد السينيكو حالة تريد السلام يديه